يوم نطوي السماء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي وما أرسلناك إلا رحمة وما ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى من القول ويعلم ما